بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 41 من تفسير الباب اللي هو السفر الأخير من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود والأحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي. هو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وببيان وجهه لن يلزما ويأتلي على الأصح فيهما. لا يقول عن الحائز لا يلزمه أن يبين وجه الملك اللي ملك به هذه الدار، ما يقول للقاضي بأي وجه ملكته، أنت هذا وارث، أنت هذا اشتريته، لا صح أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يبين وجه الملك. وقيل لا بد أن يبين وجه الملك، ولكن الأصح أنه لا يلزمه ذلك. ويأتلي معناها يحلف الحائز أن هذا الشيء اللي تحت يده أنه ملكه على الأصح ملي، معناها ويأتلي معناها يحلف على الأصح فيهما، على الأصح فيهما معناها يحلف على الأصح، ولا يلزمه بيان وجه الملك على الأصح فيهما أي الحليف، وعدم بيان وجه الملك على الأصح. وإن يقول وهبته لي فكذاك، ما لم يكن مبدأ حوزه كراك أو نحوه كمثل أن تعينا فإنما يحاز بالخمسين. قال لك وإن يقول الحائز، قال للمدعي حق هذا كان ملكك لكنك وهبته لي أو بعته لي، تعطيته لي والله بعته لي، فكذاك معناها فهو للحائز، يعادل هذه المدة حائز يتصرف تصرف المالكي لشاهد العرف له، لأنه يعني شاهد العرف. قال الحطاب ولو ادعى أنه صار إليه من المالك بهبة أو بيع فكذلك، أي فهو للحائز حق لأنه شد العرف كما قلنا. هذا الحوز المذكور لا ينفع فيما حقق دخوله بوجه لا يقول الملك، إلى عاد دخل تحت يد الحائز بوجه لا يقول الملك، كيف العالية ذاك تم للمدعي لا جاب بينته، لكن الحوز ما ينفع الحائز، لكن المدة ما تنفع الحائز تنفع لا إلى عاد فهم مدة طويلة كيف 50 سنة. ذاك معناها ما لم يكن مبدأ حوزه كراك ونحوه كمثل أن تعين، هاي 10 سنوات من الحوز قلنا عنها تثبت الملك للحائز، يكون لعاد مبدأ الحوز قلنا عنه الكراء. هذا الحائز أصلاً كالهائي الدع ذاك مبدأ حوز له ونحوه، الله شكي الكراء كمثل أن تعينا يا مدعين تعود أصلاً طيتها له هاي الدار عليتها له عين بيها كيها طيتها له عمراء والله عالية الله شكي ذاك اليوم، لأنما يحاز بالخمسين ذاك ما الحوز فيه لا ينفع الحائزة، يكون لعادة المدة طويلة كيف 50 سنة، وقد بنى وغرس غرس وأنت حاضر ساكت بلا مانع سعد تكون للمدعى عليه اللي هي الدار. ولجنبي الشريك إن تصرف في الذات حكم لجنبي الماضي اقتفى، حق قال عن هذا لجنبي اللي مشارك شخص في دار لجنبي ما هو قريب حيث الأقارب بعيد عنده شخص به اللي شريك الشخص في هذه الدار مثلا إلى تصرف في الدار لتصرف المالكي بنى وهدم، وهذا الشريك اللي المدعي حاضر ساكت عدل هذا مدة 10 سنوات ودعا عن الدار له هكذا تكون الدار له تو، لا تسمع بينة شريكه اللي ما هو حائز نعود التصرف في هذه المدة أكو معناها وليش نبي الشريك وإن تصرف المذكور كي قلنا في الذات التصرف الذات معناها بالهدم والبناء حكم الأجنبي الماضي عود كي ذاك الأجنبي الماضي اقتفى معناها التبع معناها عنه يملك الدار بحوز 10 سنوات مع التصرف اللي قلنا هو التصرف ثلاثة أنواع قال محمد مولود فالتصرف ثلاثة تصرف بانتفاع وهو في حق أجنبي شريك لغون كي يعود ساكن الدارته وفي عين كغرس وهدم فهو قوله في الذات وتصرف ملك كهبة وبيع وهو أقواها فلا يحتاج لطول فلو حضر بأعماله وسكت مضى كما مر في باب الاستحقاق. قال عن العتقي اللي هو ابن القاسم قال عن حوز الأقارب لهذا القائم هذا المدعي إلى عادة الدار حائزها قريبه والقريب كأخ وابن عم وابن خال وصهر ومولى ذوك حوزهم ينفعهم الله إلى عادة حازوا أكثر من 40 سنة بالاجتهاد الزائد ذاك معناها والعتقي حوز الأقربين لديه أنا عنده ابن القاسم ما جاوز 40 شيء أكثر من 40 سنة أكو باش عود ينفعهم حوزهم. قال محمد مولود شرح الكفاف وهذا إن علموا بالمسامحة وإلا كشريك أجنبي أما مطرف وأصبغ الأبر فدونها وفوق 10 بتحر. قال عن مطرف وأصبغ مذهبهم عن حوز الأقربين في غير الأصول الشماء والعقاء عنه يكفي فيه أقل من 40 سنة وأكثر من 10 سنين باجتهاد الحاكم هذا في غير الأصول أما مذهبهم في الأصول اللي هي العقاء ذاك كيف مذهب ابن القاسم القريب عندهم حوز ما ينفع ويكون العاد زايد على 40 سنة وهون محمد مولود ما قيد هذه 10 سنين ما قيدها بغير الأصول لكن عنه جاب القيد في الرحمة ظلت كل على ذا. قال في الرحمة مذهب أصبغ ومطرف في الأصول كمذهب غيرهما وأما غير الأصول فقد فصل فيه بين القريب والأجنبي حوز القريب له عندهما فوق 10 سنين ودون 40 باجتهاده أما رأيهما في الأجنبي فهو الذي جرى عليه ابن العاصمين فقال وفي سوى الأصول حوز الناس بالعام والعامين في اللباس وما كمركوب ففيه لزم حوز بعامين فما فوقهما وهذا هو اللي امشى عليه خليل المولي لكم معناها أما مطرف وأصبغ الأبر معناها الصادق في عبادته دونها معناها حوز القريب في غير الأصول عنده دون 40 سنة فوق 10 سنوات بتحال معناها باجتهاد الحاكم لكن يظهر للحاكم يكون الزيادة اللي يظهر للحاكم عنها من الحوز عنها حصل بها الملك خلص الحاكم لا هي نحكي بيات من النص وبعدها نرجع للمعنى إن شاء الله. بسم الله وإنما يتم حوز الفرع والأصل نقل كالعطاء والبيع لئن بنى أو غرس البلاد إلا لطول يهلك الأشهاد سكت غيد البدو لا ينائي قيامهن على الأولياء المازل الطول لا يضر دينا إذا ما كان ثم عذر وبثلاثين لدى الإمام إن لم يكن وصاحب القيام بالذكر لا يضره طول كما للونشريس وابن فرحون انتما فصل النفع للسرعة. نعم قال وإنما يتم حوز الفرع والأصل نقل كالعطاء والبيع. قال عن حوز الفرع اللي هو الولد حوز المال والده وكذلك حوز الأصل المال وله اللي هو البو كون البوم اللي يعود حائز ماله اللي تحت يده، هذا حوز مع طول الزمن لا يجدي شيئا، هاي ثبت لهم الملكية اللي ينفعهم إلا نقل الملك، الحوز اللي معاه نقل الملك. عود واحد حائز وباع الله وهب وعود رب المال حاضر ساكت ما تكلم، ذاك يدل على الملك مع الحوز. مثلا البو باع الله وهب مال ابنه ولد ما تكلم، ذاك يدل على ان المال للبو. والله الولد عاد يبيع المال والله يهبه المال الحائز والبو حاضر ما تكلم، ذاك يدل اللي على ان الملك انتقل للولد. ذاك معناه وانما يتم انا يتمم يكمل حوز الفرعي اللي هو الولد والأصلي اللي هو الأب نقل الملك كالعطاء والبيع، كيف العطية والبيع. لا إن بنى أو غرس البلاد إلا لطول يهلك الأشهاد. قال عن الفرع والأصل العاد واحد منهم حائز وبنى مثلا العرسة والله غرس الأرض، ذاك ما يدل على الملك، باللي عادة هذا الولد يعد له مال أبوه وهو ما هو مالكه ولا مال أبوه، وكذلك الأبو يعد له مال ولده اللي هو لا شيء واحد، هذا ما يدل على الملك. الملك ملك الأبو المال ولده لا ابنه والله غرس، ولا يدل على ملك الولد المال والده لا ابنه والله غرس أو غرس. لا لطول يكون للعادل وياسر كثير من الزمن ويبني ويغرس مدة من الزمن يقد يعود شهود الملك فيها ماتوا أكثر من 40 سنة. ولا حيازة بينهما بنحو السكناء اتفاقا كلام الميسر. وسكت غيد البدو لا ينائي قيامهن على الأولياء. قال عن نساء البدو إلى سكت عن قرعتهم مثلا نصيبهم من الميراث تحت يد أولياءهم، عادوا لأولياءهم الحائزين يصطرهم، والنساء ساكتات هذا لا يمنع من قيام النساء إن أردنا القيامة إلى قاموا وقالوا عنهم يدوروا نصيبهم من الميراث، هذا ما يدل على عن أولياءهم عنهم مالكين سكاتهم ذاك عنهم، ما يدل على أنهم مالكين نصيب النساء من الميراث. إنما سكوتها لخوف غضب الولي عليها حتى تبقى ما عندها ملجأ إذا طلقها الزوج أو غضبت على زوجها، معناها أنها باطل تم لا لها القيام. معناها وسكت غيد البدوي، الغيد جمع غيداء وهي الناعمة المتثنية لينا، عبر بهن عن النساء لا ينائي معناها لا يمنع قيامهن، مشتقة من النائي ينائي جاية من النائي وفعل من النائي اللي هو البعد، لا يمنع قيامهن على الأولياء قيامهم على قيامهن على أولياء على أوليائهن يطلبون حقهن من الميراث، يتم لا عندهم حق القيام. لكن السكوت ما يدل لنا عن المال عاد ملك الأولياء. المازيري الطول لا يضر دينا إذا ما كان ثم عذر. قال عن الإمام المازيري قال عن تقادم الدين عنه ما لا يدل على المدين أنه قضى الدين إلى عاد رب الدين عن عذر، مثلا كان غائب والدين للياسر هو لم يطلب دينه به اللي كان غائب، والله لا يقدر على الطلب مع الحضور، هذا كأنها عداء، هذا لا يدل على قضاء الدين على أن المدين قضى الدين، مازال المدين لا مطالب قضاء الدين. معناها المازيري طول معناها طول الزمن لا يضر دينا، معناها لا يدل على أن المدين قضى الدين إذا ما كان ثم عذر عند ربي الدين، كذي الأعذار اللي مثلنا لها. وبثلاثين لدى الإمام إن لم يكن وصاحب القيام بالذكر لا يضره طول كما للوين شريسي وابن فرحون انتمى. قال عن قال الإمام مالك رضي الله عنه عن الدين يفيته على صاحبه سكوت مدة 30 سنة حاضر بلا مانع، ادعى إلى دعاه بعد ذلك لا يقضى لهم، ما يخلصوا المدين، ذاك دليل على أنه قضية سكاتوا هاي المدة اللي هي ذاك معناها بثلاثين، معناها يفوت على ربه اللي هو الدين ب30 سنة لدى الإمام عند الإمام مالك إن لم يكن عذرا، إن لم يكن له عاد ما فهم عذر. وصاحب القيام بالذكر اللي هي الوثيقة معناها رب الدين لا جاب وثيقة، عاد قائم بوثيقة، ذاك ما يضر طول الزمن، لا يسقط دينه. كما للوان الشريسي قال في الحكم في الوان الشريسي اللي هو المعيار وفي ابن فرحون تمام عنها انتسب. فاصل. نفع الاسترعاء إشهاد يسر بعدم التزام ما منك صدر، لا يتكلم على الاسترعاء. ويرادفه الإيداع والاستحفاظ، إن قالوا الاسترعاء والإيداع والاستحفاظ. والأصل فيه رجل لحق عبده بدار الحرب فقال له خرج إلي وأنت حر، فلما خرج قال إنما أردت أن أخرجك، فقال مالك إن كان أشهد أنه أراد أن يستنقذه فلا عتق عليه وإلا فهو حر. قال الرحمة بذا حده الشيخ محمد بابا، قال وهو شامل لكل استرعاء سحنون، إن طلب أمير اشترى عبدك فاعتقته وقد أشهدت أنك إنما تفعل ذلك خوفا منه لم يلزم، نقله ميارة على الزقاء. ابن فرحون في من خطب من هو قاهر لشخص ابنته فأنكحه وأشهد سرا أنه إنما يفعله خوفا منه، وهو ممن تخاف عداوته، وأنه إن شاء اختارها لنفسه دون نكح فأنكحه هو نكاح مفسوخ أبدا. ونوازل الوانشريسية يفتل عبد السيو في من شددت عليه زوجته بفاس أن يحرم التي بتلمسان، فاسترعى بأنه متى حرمها فهو غير ملتزم لذلك، ثم أتاتي لمسان فجرى له مع الأخرى مثل ذلك، نفعه استرعاؤه إن لم يحرمهما بنية وإلا فلا. نفع الاسترعاء إشهاد يسر بعدم التزام ما منك صدر، وشرطه السبق لما قد أوقع تعيين يومه ووقته معا. لا يقول عن الاسترعاء أنه ينفع المسترعي، المسترعية عد الشيء مقهور عليه، شهد الشهود عنه ذاكراه ما هو معدله بطيب نفسه، ذاك لا يلزمه بشهد الشهود أنه هذا الفعل أراه ما هو معدله بنيته وتوه لا يلزمه ذلك، شهد الشهود أنه هذا الفعل الله يقول هذا النكاح والله البيع والله لا يعدل، أنه معدل الله به اللي مظلوم مقهور عليه بظلم، وعنه ما هو ملتزم ولا يلزمه عود ما هو لازم، اللي هو الاسترعاء عيد إشهاد السر، لأنه هذه الرواية اللي عدل ما هو راضي بها ولا مقهور عليها. من أمثلة ذاك في الصلح المدين إذا كان ينكر رب الدين أمام الناس ويقر له من أين يعود أحدهم، وقالوا على أنه لا يصلح معاه لأنه يأخر بالدين من أين يقر له، واسترعى شهد الشهود عنه وراه الدين ما هم أخروا به، وأنه الحامل على التأخير تأخيره بالدين لا حصول إقراره أو قر أمام الناس بالدين بهذاك التأخير اللي يذكر له رب الدين، هذا التأخير لا يلزمه، لا يلزم رب الدين. وشرطه السبق لما قد وقع تعيين يومه ووقته معا. قال عن شرط استرعى تقدمه على الفعل، يعود شهد الشهود قبل هذا النكاح اللي عدل وليته مثلا لما هم التزموا والله قبل هاي قبل هاي لبتي، لابد أن يتقدم لإشهاده على الفعل إشهاده بالاسترعاء. تعيين يومه لا بد من تشهد البينة، بينة الاستعارة تاريخ معناها تعيين اليوم والوقت الجزء من اليوم اللي وقع فيه الاستراء ليعلم بذلك تقدم الإشهاد، لأنه منين يتأخر تأخر الإشهاد عن الفعل يبطل الاستراء كما قدمت. وكونه لسبب وهل ولو جهله الشهود وهو ما انتقوا، شرطه الاستراء يعود لسبب. كيف هاي الأسباب اللي تقدمت منها أمثلة، هذا السبب اللي ذكر في الصلح، والله هذا اللي زوج ابنته لهذا الظالم خايف منه، من درجة كان الشهود الاسترعاء لا بد من يعودوا يعرفوا سبب الاسترعاء، والله ما لا بد من ذلك. ولكن قال لك عن المختار عنه يسوى الشهود ما يعرفه، الاسترعاء يعود صحيح يسوى البينة المشاهد عليه لا تعلم السبب، علم السبب ما هو شرط صحة الاسترعاء، معناها كونه لسبب وهل ولو جاهله الشهود وهو اللي هو القول بصحة الاسترعاء مع عدم علم البينة بالسبب بسبب الاسترعاء، هذا القول هو ما انتقوا معناها ما اختاره العلماء وهو القول الصحيح. ففي الدرر ينفع في التبرع ولو جاهلت البينة التقية معناها الحذر، معناها هذا اللي حمله على الاسترعاء. وفي المعيار قال ابن العطار ينفعه في طلاق ولو جهل الشهود السبب. وقال بعض الشيوخ ينفعه في كل تطوع كطلاق وإن لم يعلم السبب إلا منه. وقال أبو إبراهيم التجيبي لا يفيد في طلاق إلا لخوف إكراه. أما المعاوضات فإنما ينفع فيها بثبوت إكراه، وثبوته كاف عن الاسترعاء ولو لم يثبت إلا بعدها، فيرد الخلع إن ثبت الضرر، ولمن هدد قبل المعاوضة ولو بشهرين بضرب أو حبس رد تلك المعاوضة ما لم يسكت سنة بعد زوال العذر، هذا محمد مولود في شرح الكفاء. وصح الاسترعاء على إلغاء إسقاط الاسترعاء في الاسترعاء. قال عن الشخص إذا أشهد الشهود سرا عنه متى أسقط استرعاءه فهو غير ملتزم لذلك، ذاك لا سقط استرعاءه ما يلزم ذاك الإسقاط. مثلا هو عند القاضي قال له خصم سقط استرعاءك، لا بد أن شهد الشهود عنكم سقط استرعاءك، شهو وعد الاسترعاء ثاني حكم أدل الاسترعاء ثاني أنه إلى سقط استرعاء عن ذاك راه ما هو حق عنده، ذاك لا يلزمه إسقاط الاسترعاء اللي عد عند ذاك القدر. باب الدماء وهي خطيرة القدر في الدين. ابن حجر أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال حديث حسن. وقد أخرجه النسائي بلفظي لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي المواء روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شارك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آئس اليوم من رحمة الله. هذا الحديث الأخير مكلف صحته، لكن يمكن أن يكون ضعيفا في الظاهر صحيحا في الباطن، قال الحافظ العراقي وبالصحيح والضعيف قصده في ظاهر للقطع. الشرط في القواد كون المجتري مكلفا وعصمة المتبر. قال عن الشرط في القواد، شرط القواد القصاص معناها قتل القاتل، كون المجتري معناها القاتل مكلف، معناها عن الصبي والمجنون إذا قتلا شخصا لا يقتص منهما فعلهم لا خطأ توفيها اللادية، لكن عن العادة هذا العدل من الجناية لا حق مثلا ثلث الدية، عن ثلث الدية أعلى ذاك على العاقلة وتوفي للعاقلة لا تحمل ما دون الثلث، والعادة أقل من ذاك يعود في مالهم إلى عاد خالق وإلا في ذمتيهما. هذا تنبيه جايب محمد مولود الشرح الكفاف قال تنبيهم في الميسر عن المدونة أن ولي الدم إن كان ابنا للقاتل كره مالك القود منه. وفيه عن الكافي أنه لا قود له لأمره ببر أبويه. مثله في المعيار عن ابن عرفة. نعم شرطه في القود بالقصاص كون المشتري اللي هو القاتل مكلفا ذا قلناه. وعصمة المتبر معناها عصمة المتبر اللي هو المقتول اللي هو القتيل. فلا قصاص على من قتل حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا. هذا دماؤهم ما هي معصومة حد اقتلهم لا يقتص منه محصنا. هذا دماؤهم ما هي معصومة حد اقتلهم لا يقتص منه. ولم يفقه بسوى ذكورتي أو صحين أو شبابين أو شائبتي. لا يقول عن شرط القصاص أن لا يكون القاتل زائدا على المقتول مثلا الإسلام أن المسلم لا قتل الكافر لا يقتل به أو زائد عليه بالحرية الحر إذا قتل العبد لا يقتل به عند الشافعي ومالك. خذوا بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي ولا تقتلوه إنني أنا عبده وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد. خارج أشياء إلى عاد القاتل زايد بها على المقتول هيك لا تمنع القصاص زيادتها لا تمنع القصاص. إلى عاد القاتل ذكر قتل أنثى ذاك يقتص منه. وما آية أنثى بأنثى فنسختها آية النفس بالنفس. انظر الربانية أو صح كذلك الصحيح إذا قتل المريض يقتل. ولا الشاب إذا قتل الشيخ يقتل به زيادة مثلا الشباب الله صحة لها تمنع من القصاص. أو شائبتي كذلك زيادة شائبة الحرية لا تمنع القصاص فيقتل الشائبة ولو أم ولد بقن حق الرقيق في شائبة حرية إلى أكتل قن يقتل. وكونها عداوة عمدا وإن لم يريد القتل بها لأن يظن ما أمه بهيمة أو لم يكن احتراما أو أدبا قصد من جذله بآلة يؤدب بمثلها لغيرها إلا الأبو.